وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحكم على الإنسان أن يتعبد لله فيها، لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله وعباده. حتى إن بعض العلماء قال إن الإنسان إذا صلى مكتفا متعمدا خرج من الإسلام لأنه مستهزئ، بخلاف الناس فإنه لا يثنى عليه ويعيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.